قد أرجعنا ثلث الديات كلها إلى مقر العدل ونوصي رجاله بالعدل الخالص ليصرفوا ما اجتمع عندهم فيما أمروا به من لدن عليم حكيم. يا رجال العدل كونوا رعاة أغنام الله في مملكته واحفظوهم عن الذئاب الذين ظهروا بالأثواب كما تحفظون أبناءكم كذلك ينصحكم الناصح الله.